قال كذا الله تعالى أم على أربعة أوجه على النفس أن المفتوحة المشددة النون على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصح أنها فرع عن إن المكسورة عن إن المكسورة. ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمع في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالأولى لقصر الصفة على الموصوف والثانية بالعكس. قال لك أنها لما كانت فرعا على إن، يعني المخشري فرع يعني أو مثلا بنى، ولا أنها ما هو يمكن ما هو يعني بدري وش طريقة المخشري في اختيارنا للحفظ أيضا أنها، ولأنها فرع أو لأن عندنا أصل في الحفظ، لكن هو قد بنى على كذا قال الأصل إن، ولهذا المخشري فرع عليها أن الحصر هنا جاء مرتين، واحد القصر الصفا واحد القصر الموصوف. إنما يوحى إلي هذا من قصر الصفا على الموصوف. عليش الصفا فعل ولا واي؟ لا بالحين أقول إنما زيد قائم قصر زيد على القيام، وإذا قلت إنما القائم ولا إنما قصر الصفا على الموصوف، إن كان الحدث إن كانت ذي بعد إن الحدث والآخر هو الذات فوق الصفة على الموصوف، ولا العكس العكس، لكن أكثر ما يكون الإشكال هو في كسر الموصوف على الصفة. يقولوا ما بلا ما بلا ادعاي ولا أيوة أيوة نعم نعم. فالحين مسألتنا الحين هل هي تفيد الحصر وما تفيد الحصر؟ إن بالكسر طبعا وأنا جاه حسن ما بلا هي هي ورجع طب ننزل عليك قلنا مثلا أفعل هنا ودينا الاجتماع هذا فالأولى لقصر الصفة على الموصوف والثانية بالعكس. وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما بالكسر مردود ما ذكر جو على ذا اعترض على الزمخشري النبي يقول النبي ينزل على الزمخشري والنبي يقول لها قال حمس على الذي قال مردود مما ذكر ها حمس على راح الحاجة لي قال مردود مما ذكر يعني قلنا دهنا غير الزمخشري قال ما هو مردود مما ذكر لا هو جواب يا ما جواب عليه أن يقول مردود مما ذكر ما هو جوابه؟ نقول كان المخفري كذا قالنا كان يقول المخفري بغير المخفري لو تهبوا لكم من نسخ من الدماميني ما ينفع نفع التميري معنك الدماميني؟ يا الدماميني قال الدماميني يعني قصة الدماميني؟ جميلة جواب او لا ما بيش ما هي تساوي حاجة تسوق عند الدمامين ايشي ايش ولا فيها اقصر لعبي وسط اقصر انت سوقي مع كتاب مثل ذا والدمامين هنا ولا صغير ايش لا لما هو قد الدمامين يفضل على استاذي قاعد انه في اثناء التعليم يعني في بعضها لكن في بعضها يجيب يا سواء وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاجتبائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه كسر مقيد وأيضا قول أبو حيان منه بأن مردود حصر الزمخشري على كسر الصفا على الموصوف لأنه يوحى إليه غير التوحيد قاله مردود إذ الخطاب مع المشركين هل معنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد للإشراك ويسمى ذلك قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطر وإلا هم الذي يقول هو في نحو وما محمد إلا رسول فإنما للنفي وإلا للحصر قطعا وليس صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في رسالة ولكن لما استعظموا موته جعلوا كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم الربوبية نعم فجاء الحصر باعتبار ذلك ويسمى قصر إفراد. إذا هو يعتقد الجانبين فهو قصر إفراد، وإنه يعتقد الجانب والحب في غيره قصر قلب. ويعتقد بها الجانبين النبي كان عندهم مثلا رسول وإنه إله مثلا ندائم ولا لا لا هو قصر قلب، لأنهم عندما جزعوا بموته كأنهم جعلوه إنه إله ما عاد ما يسمه. قال أما محمد الله رسول يعني ما هو إله. دحين قصر إفراد ها؟ قصر إفراد ولا قصر؟ ولا قصر إفراد؟ أي بمعنى كان كأنهم جعلوه بأنهم يعتقدوا في مع الرسالة كونه رب كونه باقي. أيوه. ولا أصح أيضا ها؟ ايوه ماذا بيفهمه واحد اذا ما اعتقد اعتقدوا احنا اعتقد ان زيد عالم وكريم اقول انما زيد كريم هذا قصر افراد. واذا اعتقدت انت بانه جبان وهو في الواقع شجاع اقول انما زيد شجاع هذا قصر قلب. والاصح ايضا انها منصور حرفي مع معموليه بالمصدر اولا أول بالمصدر. أول بالمصدر. إيش؟ ولا إيش؟ قال إنها مصدر حرفي مع معموليه بالمصدر. ما سافر مع معموليه. لم أول. أيه يا قاضي قاضي. فإن كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه. فتقدير بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق بلغني الانطلاق. ومنه بلغني انك في الدار التقدير استقرارك في الدار. او ايش ذا الكلام انت تفرع عليه على اساس ايش؟ على اساس انها انها ما هي ايش؟ ان ما هو من القصر. ما هي ايش؟ لكنها هو ما بتجي لنا كونها حصر ليله كفت انا بما. انما زيد قايل الظاهر. وأن مثلها لكن إذا هو بيأولها بمصدر فلا مثل عين يقول بلغني أن ما فعل زيد الحسن الحين ما هو في الآية ها اللي قال والصحيح أن ما مصدر والأصح أيضا يعني بمعنى كأن الكلام غير الأول إيش ايوه الحين تقول كلام ثاني غير الاول جديد والاصح هو ايوه. ومنه بلغني انك في الدار التقدير استقرارك في الدار لان الخبر في الحقيقه هو المحذوف من استقر او مستقر وان كان جامدا قدر بالكون نحو بلغني ان هذا زيد تقديره بلغني كونه زيدا لان كل خبر جامد تصح نسبته ما هو في ما ما هو في ما ولا بيستعمل ايوه نحن قصدي ان احنا بنبني على انه بيتكلم في الحصر هل هي تفيد الحصر او ما تفيد الحصر من اول وذاك ذو كلام ثاني حين يقول ولا صح لا هذا كلام ثاني يعني بمعنى ان المفتوحه مصدر سواء كانت ما موصوله ولا غير موصوله ها اذا هي يعني بمعنى بالكلام ثاني ما هي أجل ما هي ما هي مفرد ما هي موصول حرفي لأن كل خبر جامد تصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون يقول هذا زيد وإن شئت هذا كائن زيدا إذ معناهما واحد ما كائن زيد أو كائن زيدا قبل سواء بلا قصد إذا وش يضيف المصدر العامل الحين تقول بلغني أنك منطلق ولا تقول بلغني انطلاقك معنى واحد أولها أول الكائن إذا ما في شيء اشتقاق في الخبر ما هو مشتاق الحين تقول زيد أخوك بلغني أن زيد أن زيدا أخوك قل أخوة زيد ولا وشو ذي وشو والمصدر والمصدر هو جامد وش من المصدر أولها المصدر ايه كائن كونه اذ معناهما واحد وزعم السهيلي ان الذي يؤول بالمصدر انما هو ان ناصبه للفعل لانها ابدا مع الفعل المتصرف وان المشدده انما تؤول بالحديث قال وهو قول سيبويه ويؤيده أن خبرها ويؤيده أولها بالحديث. ها؟ قلت أولها بالحديث ولا أولها يعني بمعنى أنها الحين تقول جملة يعني قصة ولا أول بالقصة ولا بال إيه يعني تعني خليه يكمل ها؟ ويؤيده أن خبرها قد يكون اسما محضا نحو علمت أن ليس الأسد وهذا لا أشعر بالمصدر انتهى هذا كلامه. وقد مضى أن هذا يقدر بالكون. أيوة هو ادعى هذا قال إنما المصدر هي التي بتنصب أن الناصبة ولهذا هي دائما مع الفعل وليش إنها مع الفعل لأنها بتسبق مصدر وإحنا إذا بدنا نقيسها على ماء المصدرية وعلى وش عبه من المصادر اللهم صل على خي المصدرية إيش؟ لا لا خلي لو فيها خلاف لكن الذي هي مصدر حقيقة كي وماء وعن المصدرية هذا ما بتدخل على فعل ما بيدخل على أسماء نهائيا. فإذا بدنا نقول مثلا إنها وهذا أيضا المصدر وقل هي لما دخلت على المبتدا والخبر ما هي مصدر هذا أبد نقول يعني بنشرح كلامه يعني معنى إنها إيش أن الذي هي يقال لها مصدرية التي خاصة بالفعل والتي تسبق هي وما بعدها بالمصدر ولهذا ما تدخل المصادر إلا على إيش على الأفعال وهذا ليست مصدرية لأنها بتدخل على أسماء لا لكن تأول بالحديث ولا بالمعنى أنها قصة ولا نحوه عند تقول ضمير الشان ايوه بدل الحين تقول مثلا ان اسمه انه زيد في الداري ورجع تفسر انه زيد في الداري مثلا ولا نعم هذه المصدر ايوه ما هو مصدر يعني مصدر حقيقي بمعناه يكون مفرد يسبق ما بعده مصدر ويكون فاعل ولا مفعول ولا مضاف اليه ولا كذا هذا ايه. ها لا قالوا الغير ممكن تأويل هذا أول هذا الشأن ولا بالقصة ولا بالنعم ولا بالحديث قال قصدي إن المعنى مسألة هل هنا مفرد ما بعدها يمكن أن يكون فاعلا أو مفعولا أو مضاف إليه أو لا فإن الذي بيقولوا بمصدرية ها بيقولوا أيوة والذي بيقولوا ما هي مصدرية بيقول لا ما هي ما هي لا فاعل ولا مفعول هذا أول هذا لما حديث مفعول مثل ضمير الشان لا يحتاج إلى تأولة بجملة هذا يتدري وجه المعنى مبلا قال التأويل بيكون له معنى الحديث بس مثلا بلغني هذا الحديث أو ما معنى إذا قبى أوله ممكن أول الجملة بمفرد يعني خبر المبتدأ ولا صلة الموضوع ولا ممكن أولها بمفرد معنى بنقول الجملة يكون لها محل إذا حلت محل ليش محل المفرد ما معنى تأكدي مفرد ما معنى تأكدي مفرد كده فاعل ولا مفعول أو لا أو ماشي ها إيش لا بس ما نفس التأويل أو الحلول أو نحوه لكن حديث لكن بالشي معناه مفرد يعني يادي فاعل ومفعول ومضاف إليه ومجرور هذا هي إما الأسماء الصرفة ولا المعولة التي هي مسبوكة بمصادر مصادر حقيقة لكن مسألة ان احنا مهما اولنا فقد ومفرد لا ما كل ما اولنا فقد ومفرد احنا اولا معنا الحديث حاجة مفعول بلغني هذا الحديث سهل سهل ما عاد المقصود ما بنا مقصود ان باول بهذا التأويل ما هو معنى قدو مصدرية احنا اولا بالحديث ما يشتي انه مفرد ما يشتي انه مفرد هناك لكن قال الذي تقوله انهم بيأولوه ولا تأويل ما بلا يأول بالحديث مثلا حين اقول لك بلغني كلام زيد في الدار فاقول بلغني هذا الكلام ولا بلغني هذا مع ان زيد في الدار جملة ما معنى هذا اذا هو يمكن التأويل بالحديث او نعرف كده مفرد وتخفف أن بالاتفاق فيبقى عملها على وجه الذي تقدم شرحه وتخفف وش عندك نقول ويخفف وتخفف أن بالاتفاق فيبقى عملها على وجه الذي تقدم شرحه في أن الخفيفة الثاني نعم يعني ما هي مثل إن إذا خففت أمكن إهمالها، وإذا أهملت التبست بالنافية. فاحتجنا للفرق بينها وبين النافية هذه في المكسورة اللام، لكن هذه تفتح تخفف ولا تهمل، إلا أن يكون بينها وبين المصدرية إلباس، لأن لما كان اسمها ضمير شان مستتر يعني واجب ما هو مذكور، وكان ضمير الشان يحتاج جملة، والجملة يبعد عن، ربما تكون الجملة مسطرة بفعل ماضي متصرف ولا فعل مضارع، وأشكل علينا هل هي عن المصدرية أو عن المخففة من الثقيلة. واحتجنا فاصل مع بعلامه من ولا اذا قبلها فعليه في بتضيع كلها الا لا بس لكنها بتضيع، يعني اذا كان قبلها علم ولا ظن في عندك، لكنها بترجع يجي شيء ما به لا ظن ولا علم، ولا شيء ظنهم اول بعلم ولا شيء علمهم اول بظن، يعني جايه مخبوصه عندها الفاصل، فاذا انت فاصل فهنا مخففه من الثقيله، وان لم يكن هناك فاصل هي المصدريه. وليش ما اذا قبل فاصل فنقول انت جايه مخففه من الثقيله؟ ليش؟ ما بسبب أيوة يجيب فاصل بين العوامل الضعيفة مثل حروف الجر ومثل حروف النصب ومثل هذا ما بتقبل فصل، العامل الحرفي ضعيف ما بيقبل فصل بينه وبين مدخوله، بيجعل الفعل شيء يدل على استقبال شيء ما بيرغب. ايش؟ لا لا ما هو اذا عندك من الفاصل انها ما هي المصدرية. ايوه الشيء الغرب بينها ما هو ما رضيوا به، لا مهما كان فاصل ما هو سبب المصدرية، لان المصدرية ما تقبل فصل كل الحروف. ايش؟ وش قال؟ لو باجي لو بفاصل بعدها مصدرية، وين باجي مع الوزن؟ لا ما هي مصدرية هو بفاصل. خففها من الثقيلة. هي وش؟ ولو ولو لكنها هي ما هي المبني، ما هي تيك المصدرية هذه بتنصب الفعل. واحنا نشتري الفرق بينها وبينهم، ولما بكونهم مفردين هم جمع مفردين. علم كلها بترجع تنتهي، لو قلنا انها علامات صح انه لا اذا سبقها علم فهي المخففه، وان سبقها ظن لان المصدريه بتخلص الاشياء للاستقبال، والاستقبال ما بيجي هناك فيه شيء قبل، فعندما يكون قبلها علم علمنا ما هي، لكنها بترجع تضيع احيانا ما بيجي قبلها لا علم ولا ظن، ولا يجي قبلها ظن وهم اول بعلم مثل علم. لا بس عندك في العلامة وظن أن لن نقدر عليه، وهنا الظلم هو العلم. ايش؟ لا الحين احنا نشتي بصرف النظر عن كونها وش في محله، نشتي نفرق لنا بين عن المصدرية التي تياك بتنصب الفعل المضارع وقد تدخل على الماضي، وعن المخففة لأنها لما استثر اسمها وكان بعدها جملة وجوبا ما عاد كنا نفرق بين المصدرية وهي، وإن كان بعض لهم أحكام كلها لها حكم، ذيك في الواقع هي باعتبار أنها بتخلص الفعل الاستقبال أيضا الفعل المضارع، ولما الماضي بتخلي على أصله، ولهذا ما عملت فيه ولا في محله. ايش؟ بيقولنا نمضي ما دل على زمان قبل التمر في احترق بها ان قام زيد بن قبس ورجع قالها انها بالشيء ذيك المصدريه الشرطيه، قلنا كذا هل استقبال؟ قالوا ماضي. واللي عملت في محله، لكن انا المصدريه اذا دخلت على الماضي ما عملت في محله لانها ما قلبت ما اثرت في معناه، فلم يكن له محل في فلم يكن له محل. لا ما هو ضروري، لا بنقول مثلا ان الشرطيه لما اثرت في الفعل الماضي في معناه وذلك بقلبه الاستقبال عملت في محله. الثاني ان تكون لغه ذي لعل، كقول بعضهم ائت السوق انك تشتري لنا شيئا، وقراءه من قرا وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وفيها بحث سياتي في باب اللام. ايش الذي وما يشعركم؟ أنا اذا جاءت برجع يقول لنا مثلا ان يلزم ان قلت لهم عذر ولا يلزم؟ وش وش أدراكم منها إذا ما هم مؤمنين؟ قال باري وبيجي يقول له يقول إنه ونجي عذر لهم ولا أنا؟ لا هنا. حتى ما يرغب. لا خلاص. سلام عليكم. وش بيطعم ولا عشروا بين النهار؟ ما إحنا.